تناولنا بالأمس جملة من الأحكام، ما هي؟ تناولنا بالأمس جملة من الأحكام، ما هي؟ ها؟ لا، نريد من لم يشارك قبل، نريد من لم يشارك معنا قبل. ها؟ تفضل. ها؟ لا، احنا تكلمنا عن المفطرات وذكرنا انها قائمة عليها ايه، ذكرنا انها قائمة على كم؟ نبي واحد ما شارك، ما شارك. تفضل. قائمة على امرين، اشياء داخلة الى الجوف واشياء خارجة من الجوف، وهذا الخارج او الداخل يلزم فيه ثلاثة شروط، وهي طيب كان فيه في الداخل والطالع سم. طيب ما هي الاشياء الداخلة وما هي الاشياء الخارجة؟ ما هي هذه ثلاثة امور؟ نعم، لا بالاشياء الثلاث، ثلاثة شروط، ما هي؟ ان يكون، ها، لو انها كالناسي على شيء جاهل مكره، اذا نجيب الشروط الثلاثة اللي ضدها، ان يكون متعمد يعني مختار، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون عالما بالحكم. تفضل. في ثمانية أشياء ذكرناها من المفطرات، ما هي؟ ذكرنا ثمانية أشياء من المفطرات، ما هي؟ جيب الثمانية. تفضل. تسمعون شو يقول؟ الملامسة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويضم، وكان أملككم لإربه. الجماع جيد، من أكل وشرب، أكل وشرب، ها، من الإنزال، القي، باقي ثلاث، ها، استعين ذي جنبك، الحيض والنفاس، هذا للمرأة، باقي اثنين. ما يقوم مقام الأكل والشرب والردة، نعوذ بالله من ذلك. شي يقرب لك اللي بجوارك؟ أخوك؟ هذا لك أنت وياه، تقرونه في البيت إن شاء الله. تعال، بارك الله فيك. طيب، من يعيدها سردا ويبين الداخل والطالع ان منها اشياء خارجة واشياء داخلة للجوف؟ ها، عندك بل جب بلاش، ما لك شيء، ها، جاوب. جميل، هذه اشياء داخلة للجوف، جيد، اشياء خارجة، طيب، القي هذا اشياء خارجة، والردة خارج من الاسلام، نعم، الجماع، اي نعم. طيب، استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها. ترضى على الصحابة، ترضى على الصحابة، مع انك صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ترضى على الصحابة، ترحم على المؤلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هنا المؤلف بدأ في ذكر قضاء الفوائد،

أفأحج عنه؟ ماذا قال؟ قال نعم. ولكن الصوم الدليل الوارد من يذكر صدر الحديث؟ ها؟ من مات. إذن هنا قيد. إذن هنا نستطيع أن نجعل شرطين في الإنابة عن المكلف في العبادة. أول شرط قلنا ماذا؟ وجود الدليل. اثنين العكس. ثلاثة الموت. العجز في الحج والموت في ماذا؟ في الصيام. أربعة أن يكون مكلف هذا الذي نعم أن يكون مكلف. فلو أن شخص مات من 10 سنوات نحج عنه، هو غير مكلف. أو كان يصوم فمات وفي موته كان مريض، نصوم عنه هو غير مكلف. فرض. إذن ورود الدليل العجز، ليش؟ الموت، التخليف، أن يكون في واجب، أن يكون في واجب. فلو أن هذا الإنسان لم يصم الاثنين والخميس التي مات فيها، وكان من عادة الصيام الاثنين والخميس، هل نصوم عنه؟ هذا ايش؟ نفل. وهذا الشرط مختلف فيه فيما يتعلق بالحج والعمرة. فلو ان شخص تبرع لشخص ليحج عنه او يعتمر، على قول من يقولون بالوجوب يرون انه قد ادى فرضه. واضح؟ الأخير وهو السادس أن يكون قريب له لحديث فليصم عنه إيش؟ وليه. وهذا الشرط أيضا شرط مختلف فيه. فلو أن غير الأقرباء صام عنه هل يصح ذلك؟ شخص له زميل في العمل وبينهم صداقة فمات وعليه صيام فصام عنه، هل يصح هذا؟ على قول لبعض أهل العلم لا يصح. لماذا؟ الاشتراط ايش؟ الولي، وهو الوارث من القرابة. وبعضهم يرى صح ذلك. ما حجة من يرى صحة ذلك مع ذكر الدليل؟ مع ذكر الدليل أخي قريب. ها نجي نتكلم على غير القريب، سؤالنا عن غير القريب ومع ذلك تفضل. ها وجزاك. نعم بالدليل فضل. تلك ذمتهم وهنا نص وارد، فهل هناك نص يبين هذا النص؟ فهذا النص بين مسألة، فلا بد من نص آخر. ها وهو موجود ترى، بس تأمل الأدلة. الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمر. ها تفضل. زين يجوز صلاة